بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن نوى بتيممه أحداثا ونجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب، صلى ولم يعد. قال رحمه الله تعالى: وإن نوى بتيممه أحداثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه العبارة في بيان مسألة من مسائل التيمم، وهي تتعلق بنية المتيمم. وحاصل هذه المسألة أنه ربما كانت على الإنسان أحداث، كما تقدم معنا في الوضوء وتقدم معنا في الغسل من الجنابة، فإنه ربما أحدث في الحدث الأصغر وهو الوضوء أكثر من حدث كأن يبول ويتغوط ويخرج منه الريح، وهكذا بالنسبة للحدث الأكبر فالمرأة تجنب ثم يصيبها الحيض، فيصبح عندنا أكثر من سبب وأكثر من حدث. والسؤال: هل التيمم كالوضوء في هذا أو لا؟ وقد تقدم معنا بيان هذه المسألة في طهارة الماء، فأشار إليها رحمه الله في طهارة التراب، وهي بدل عن الماء. ومناسبة ذكره رحمه الله لهذه المسألة في هذا الموضع أنه رتب الأفكار وراعى ترتيبها المنطقي، فهو يبين مسائل التيمم بالتدرج، فإن الإنسان أولا في التيمم يحتاج إلى وجود السبب الموجب للرخصة، كما تقدم معنا في المجلس الماضي، مثل أن يفقد الماء أو يعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الموجبة للرخصة. فإذا كان الشخص وجد فيه هذا السبب، يرد السؤال عن أي شيء يتيمم، فإنه يتيمم من حدث أصغر ومن حدث أكبر، فهل يصح له أن يجمع بين الحدثين، فينوي في الحدث الأصغر أكثر من حدث وينوي في الحدث الأكبر أكثر من حدث، أو يجمع بين الحدث الأصغر والأكبر؟ هذا وجه تقديم المصنف رحمه الله للمسألة هنا، لأنه قبل أن تشرع في التيمم فإن هذه المسألة متعلقة بما قبل فعل التيمم. وهذه المسألة قلنا إما مع الاتحاد، مثل أن تكون كل الأحداث المجتمعة صغرى كالتبول والتغوط وخروج الريح والنوم وأكل لحم الجزور على المذهب، أو تكون أحداثا كبرى كالحيض والجنابة، أو يجمع أو تكون جامعة بين نوعين من الحدث الأصغر والأكبر، مثل أن ينام وتحصل منه الجنابة ثم يستيقظ وليس عنده ماء، فهل يجمع بين الحدثين الأصغر والأكبر أم لا؟ هذا إذا قلنا على خلاف ما درج عليه المصنف وما بيناه من أن من أصابته الجنابة فإنه عليه حدثان أصغر وأكبر، وأما إذا قلنا إنه حدث واحد فحينئذ يكون النوم هو الموجب للحدث الأصغر. إذا علمت صورة المسألة فالجواب أنه يجوز له أن يجمع بين الأحداث سواء كانت صغرى أو كانت كبرى أو جامعة بين الصغرى والكبرى، فيتيمم ناويا لها كلها وعليه. فمن نام ثم أصابته الجنابة وأصبح ولا ماء، أو أصبح وهو لا يستطيع أن يغتسل بالماء، جاز له أن يتيمم مرة واحدة ينوي بها رفع هذه الأحداث كلها. فبين رحمه الله أنه إن نوى الأحداث أجزأه. نعم. ونجاسة على بدنه تضره إزالتها. وكذلك لو نوى رفع الحدث وكانت على بدنه نجاسة. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التمهيد حتى نتصور ما يريده المصنف رحمه الله. النجاسة على البدن ويضره إزالتها مثالها أصحاب القروح والجروح السيالة، إذا تجلط الدم فإن الدم نجس، وهذا النجس الدم إذا كان في نفس الموضع معفو عنه، من يجرح ويبقى الدم متجلطا في نفس مكان الجرح أو سائلا لكنه في نفس مكان الجرح ولم يخرج عن مكان الجرح فهذا عفو، هذا ما يسميه العلماء النجاسة في موضعها، النجاسة في موضعها عفو. والأصل في هذا أن الشرع أجاز لنا أن نستنجي بالحجارة، نستجمر بالحجارة، ومن المعلوم أنه إذا أنقى الموضع فإن أصل النجاسة موجود، ولذلك عفى الشرع عن النجاسة في موضعها. فإذا سال الدم عن الجرح جاوز الجرح فحينئذ يجب غسل ما أصابه سواء كان من البدن أو من الثوب. من حيث هذا ما يسميه بعض العلماء الدمع، إذا دمع الجرح، دمع يعني خرج الدم عن موضع الجرح، فالدم إذا تجلط على نفس الجرح لا إشكال، لكنه في بعض الأحيان في الجروح الكبيرة يتجلط ويزيد عن موضع الجرح ويسيل وتصبح طبقة جامدة من الدم مغطية للموضع، وقد ييبس الجرح كله ويبقى جزء قليل لكن تبقى هذه الطبقة كما في الحروق ونحوها التي يحصل فيها التجلط للدم ويكون الموضع الذي فيه الألم محصورا صغيرا لكن التجلط زائد عن موضع الإصابة. هذا الذي النجاسة هذه لو جاء يريد أن يزيلها أو كانت النجاسة أو أراد أن يغسلها فإن هذا لا يستطيع معه الإنسان أن يزيل النجاسة لوجود الضرر، أو إذا غسل فإنه لا يستطيع أن يزيل هذه النجاسة لأنها جامدة. ففي هذه الحالة يرد السؤال، ما وجه هذا السؤال؟ وجهه أن الأصل في الشرع أنه أمرنا بإزالة النجاسة من أجل أن نصلي، وإنما وهذا إنما رخص له في النجاسة في موضعها وقد زادت وتجاوزت الموضع، فحينئذ كما أنه يجب عليه غسل هذه النجاسة في موضع آخر لو أصابت كذلك يجب عليه غسلها إذا زادت عن الموضع المعتبر. فيرد السؤال يقول أنا لا أستطيع أن أغسلها، أنا أسلم بأن الشرع أمرني بإزالة النجاسة ولكن هذه الإزالة الآن فيها ضرر علي بالماء، فهل يرخص لي؟ ففي هذه الحالة بعض العلماء يقول كما درج عن المصنف يتيمم من أجل هذه النجاسة. أيضا هذه المسألة ما الذي أدخلها في التيمم؟ الآن هذا أصل المسألة، ما الذي أدخلها في التيمم؟ أدخلها في التيمم أن الإنسان في بعض الأحيان إذا قلت إنه لا يجد الماء، بمجرد ما تقول إنه في موضع أو في حال لا يجد فيه الماء سيرد الإشكال في طهارة الخبث، لأنه ليس عنده ماء، وطهارة الخبث تتعلق بالنجاسة في البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه. فحينئذ إذا قلت إنه في التيمم، التيمم في كثير من صوره قائم على عدم وجود الماء، فإن ترد هذه الصورة كثيرا في حال فقد الماء، فكانت من مضان ذكر هذه المسألة هنا فقها. فذكر المصنف رحمه الله على أنه إذا فقد الماء والنجاسة على بدنه لا يستطيع أن يزيلها لأن الماء ما هو موجود، فحينئذ ما الحكم؟ هل يتيمم عوضا عن غسلها كما أنه يتيمم عوضا عن غسل البدن في الوضوء والغسل؟ هذا وجه المسألة. بعض العلماء يقول في هذه المسألة ما دام أنه لا يستطيع، لو كان الماء موجودا لا يستطيع أن يزيل النجاسة به، ولو أراد أن يزيل النجاسة بالقشع يتضرر، فإنها في الأصل عفو إذا كانت عفوا هي لم تجب بالماء، لم تجب إزالتها بالماء، فلألا تجب بالتيمم من باب أولى وأخرى، يعني لا يجب عليه التيمم لأنه هو في الأصل لم يجب عليه غسلها وإزالتها لو كان الماء موجودا، لأنه يتضرر بإزالتها. فإذا كانت الطهارة الأصلية غير واجبة عليه فمن باب أولى الطهارة البدلية، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب تيمم من أجل أن النجاسة أصابت البدن. يتفرع على هذه المسألة أنك لو كنت في موضع ليس فيه ماء، كان الإنسان في موضع ليس فيه ماء ثم مشى فأصاب البول بدنه، قطرة من البول أو قطرة من الدم أصابت بدنه، أصابه النجس، فلا بد أن يغسل، الماء ما هو موجود. قالوا يتيمم لطهارة الخبث كما يتيمم لطهارة الحدث، ونحن قلنا الصحيح أنه طهارة الخبث خاصة بالماء في مثل هذه الصورة، خاصة بالماء وهي الإزالة. وأما بالنسبة لإزالة الخبث من القبل والدبر بالاستجمار، هذا بينا مسائله أنه يشرع في غير الماء، أما في غير القبل والدبر فلا بد من الماء. فإذا فقد الماء فلا تيمم، لا يحل التيمم محل الماء. والدليل من هذا، الدليل على هذا أيضا من أصول الشرع أن هناك طهارتين، الطهارة الأولى طهارة الحدث بالغسل والوضوء، وطهارة ثانية وهي طهارة الخبث وهي إزالة النجاسة، وتقع في ثلاثة مواضع كما ذكرنا: البدن والثوب والمكان. طهارة الخبث هذه إذا تأملها، إذا تأملها المتأمل وجدها، وجد أن المقصود شرعا هو إزالة النجاسة، المقصود منها إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان، إذن هذا النوع من الطهارة كما يسميه العلماء معقول المعنى، ليس تعبديا، التعبدي غير معقول المعنى. أما طهارة الخبث وهي إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان فهي معقولة المعنى، والدليل على أنها ليست تعبدية أنه لا تشترط لها النية بالإجماع، كلهم اتفقوا على أنك لو جئت تغسل الثوب لا يجب عليك عند غسله أن تنوي طهارة الخبث، وأنك لو جئت تغسل نجاسة من بدنك لا يجب عليك أن تنوي طهارة الخبث، وهكذا إذا غسلت قال أريقوا عليه سجلا من ماء لما بال الأعراب في المسجد، ما ليس ملزما عند إزالة النجاسة من موضع الصلاة أن ينوي. فإذا هي معقولة المعنى، وإذا كانت معقولة المعنى فمعناه المعنى المراد منها هو الإزالة، فلما فقد الماء الذي تحصل به الإزالة زال التكليف، فليس هناك تكليف. أما لو كانت تعبدية لحل التيمم محل الماء. لماذا؟ لأنه يتحقق به مقصود الشرع من التسليم بشيء دون النظر إلى علته والمقصود منه. أما بالنسبة لطهارة الخبث فإنها غير معقولة المعنى، وإذا كانت غير معقولة المعنى ولذلك لا تشترط لها النية، ومن هنا قلنا لو جمع بين الماء والحجارة ما يقال أنه مبتدع، لأنه يحقق مقصود الشرع في أكمل صوره، ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين العلم أنه مبتدع، لأن هذا النوع يسموه معقول المعنى، ومعقول المعنى هذا لا يدخل فيه التعبد إلا في حالة واحدة، وهي أن يظن أنه بالجمع بين الماء والحجارة أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما اقتصروا على الماء أو اقتصروا على الحجارة، هذا أمر آخر أحدث في الدين ما ليس منه أمرا زائدا. لكن نفس النوع وهو طهارة الخبث لا تشترط له النية، وبناء على ذلك إذا كان معقول المعنى والمعنى الذي نعقله ونفهمه هو إزالة النجاسة فإن الطهارة الترابية لا تزيل النجاسة، وإنما تبقى النجاسة كما هي، فلا وجه للتكليف بها. ومن هنا لما عدم الماء أو عجز عن استعماله فيه سقط عنه التكليف بطهارة الخبث. لكن على المذهب ما درج عليه، على ما درج عليه المصنف رحمه الله، بين أن محل هذا وهو التيمم من أجل طهارة الخبث محله أن تكون النجاسة في البدن، وبناء على ذلك فإنها إذا لم تكن في البدن مثل أن تكون في الثوب أو المكان فإنه لا يتيمم لها، هذا مفهوم قوله بدني. ومفهومه أنه إذا كان على الثوب أو البدء أو المكان فإنه لا يتيمم لها. نعم. ونجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها. تضره إزالتها صورة من صور الرخصة، أو عدم ما يزيلها وهو الماء. الصورة الثانية عدم الماء، مثل فقد الماء، قلنا إذا فقد الماء فحينئذ يرد السؤال هل يجب عليه أن يتيمم، أو الماء موجود لكننا لا نستطيع أن نزيلها بالماء لأن فيه ضرر، فهل له أن يتيمم؟ فإذا لا يستطيع أن يزيلها للضرر أو عدم ما يزيلها، في كلتا الصورتين يرد السؤال هل يتيمم أو لا يتيمم. فجاء بمسألة العجز عن إزالتها وعدم وجود ما يزيلها لكي تنصرف إلى التيمم. وحينئذ إن قلنا إنه يشرع التيمم لإزالة الخبث فإنه يحكم كما درج عليه المصنف بأنه يتيمم وينوي ذلك، ينوي أن الخبث. إذن الخلاصة بناء على ما ذكره رحمه الله، لو أنه استيقظ الفجر فوجد نجاسة على بدنه ووجد نفسه مجنبا، وجد نجاسة على بدنه ووجد نفسه مجنبا، فهل يجمع بين النيتين؟ يجمع بين كونه رافعا للحدث وكونه النجاسة التي على بدنه، كما يجمع بين الأحداث بين حدثين، ويجمع بين أحداث من نوع واحد من حدث وهو حدث الأصغر أو الأكبر. بيّن رحمه الله أنه يصح له ذلك. نعم. أو خاف بردا، أو خاف بردا، أو تيمم خوف البرد، وهذا من صور الموجبة بالرخصة، أنه إذا خاف البرد أن يقتله إذا توضأ أو اغتسل جاز له أن ينتقل إلى التيمم. وهذا على ما أشار إليه بعض الشراع على أنها صورة مستقلة من صورة السببية الموجبة للتيمم، لأنه لم يشر إليها في المقدمة، وهذا يقوي قول من درج على ذلك من الشراح رحمهم الله. خاف بردا، يخاف الإنسان البرد في المناطق الباردة وفي فصول في فصل البرد إذا كان شديدا، وكان الإنسان ضعيف البدن ككبير السن، أو كان به مرض والبرد يقتل، وإذا اغتسل بالماء يقتله البرد، إن هذا المرض لا يتحمل الاغتسال بالماء أو الوضوء، فهذا كله يوجب الرخصة. يكون في المناطق الباردة لو اغتسل غلب على ظنه أنه يموت، وهكذا لو سافر فإن البر أشد من الحذر، إذا كان في البر وأصابته الجنابة وأراد أن يغتسل فإنه يكون في حال أخطر منه لو كان في داخل المدن لوجود الكن ووجود ما يستتر ويتحفظ به من البرد. وقد يخاف البرد وهو داخل المدن. الذي يهمنا وجود سبب الرخصة وهو الخوف، والخوف بناء على غلبة الظن، إذا غلب على ظني أنه لو اغتسل يموت، أو إذا اغتسل أو توضأ يموت، جاز له أن يعدل إلى التيمم. ودليل ذلك ظاهر القرآن في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فبينت الآيتان أنه لا يجوز للمسلم أن يتعاطى أسباب الهلاك، ولا شك أنه إذا اغتسل على هذا الوجه فقد تعاطى سبب هلاكه، ومن هنا لا يجوز له ذلك. وهذه الآية استدل بأصلها عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في الصحيح في القصة المشهورة. ولذلك يعتبر من موجبات الرخصة أن يخاف على نفسه الموت والهلاك إذا اغتسل بسبب شدة البرد، بسبب شدة البرد. لكن يرد السؤال لو أن شخصا كان في برية ومعه زوجه وأهله وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يغتسل، فهل يجوز له أن يجامع أهله مع علمه أنه لا يستطيع أن يغتسل وأنه سيترخص برخصة التيمم؟ الجواب نعم. واستدل طائفة من أهل العلم رحمهم الله بحديث أبي ذر رضي الله عنه وقول مأثور عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا حرج عليه إذا كان في سفر أو كان في برية أو علم أو في وقت مثل شدة البرد ولو كان داخل المدن ويعلم أنه لا يستطيع أن يغتسل فيجوز له أن يجامع أهله بمعنى أن يتعاطى أسباب الجنابة بإتيانه لأهله ولا يؤثر ذلك بحيث نلزمه بالأصل وهو الغسل، لأن السبب الموجب للرخصة هو العجز عن استعمال الماء، وقد أذن الله له بإتيان أهله فلا يحظر عليه ولا يمنع عليه، وهذا نص عليه طائفة من العلماء وحكوه مذهبا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، والأصول تدل عليه. وبناء على ذلك من علم أنه لا يستطيع لا يجد الماء أو لا يستطيع استعماله جاز له أن يتعاطى السبب بالحدث الأكبر كما ذكرنا. نعم. أو حبس في مصر فتيمم، أو حبس في مصر أو حبس في بئر كما يعبر بعض العلماء، فيحبس في غرفة في مصر في داخل المدن، يعبر بالمصر أي أن التيمم ليس خاصا بالسفر بل إنه يكون في الحضر كما يكون في السفر، فيشرع للإنسان أن يتيمم إذا لم يستطع الوصول إلى الماء أو عجز عنه لخوف برد أو ضرر ونحو ذلك. إذا حبس في مصر مثل أن يحبس في غرفة أو يحبس في حوش وهذا الحوش فيه غبار وحضرته صلاة العصر وغلب على ظنه أنه لا يحضر له الماء قبل خروج الوقت أو انتظر إلى آخر الوقت ولم يجد ماء، فهل يتيمم؟ الجواب نعم، يجوز له أن يتيمم. وهكذا إذا كان في بئر مثل من يسقط في البئر فيتردى فيها أو يدخل في مغارة أو كهف ويضيع في المغارة والكهف ويحضره وقت الصلاة وليس عنده ماء، أو نزل يبحث عن شيء فقده في مغارة وتاه فيها وضاع ونحو ذلك، فهذا يجوز له أن يتيمم ولا تلزمه الإعادة، ولا تلزمه الإعادة، لا يلزمه أن يعيد الصلاة، أن يتيمم ويصلي ولا يلزمه أن يعيد الصلاة مرة ثانية. إذن سواء حبس في مصر أو حبس في بئر، المهم أو كان في كهف أو كان في مغارة وتاه فيها ونحو ذلك، كل هذا يوجب الرخصة بالتيمم. فإن رخصنا له أن يتيمم وصلى فإننا لا نلزمه بإعادة الصلاة بعد ذلك إذا وجد الماء، كل هذه موجبة للرخصة. ما السبب في ذكر هذه المسألة ومسألة هل يعيد أو لا يعيد؟ بعض العلماء وهذا يمكن في الخلاف يتبين أكثر، عندهم شيء يسمونه الغالب، طبعا الغالب هذا هو المحتكم إليه شرعا في الأصل، يعني أحكام الشريعة من تتبعها واستقراها في الكتاب والسنة وجدها تتعلق بالغالب، وأما النادر فما تتعلق به، النادر لا وإنما تتعلق بالغالب. فلما كان هذا الغالب مضطردا لا يلتفت إلى النادر في الحكم، أنت حينما تقول حرم الشرع على الرجل أن يختلي بالمرأة لأن الغالب الفتنة، فلو جاء رجل وقال أنا لا أجد الفتنة نقول هذا نادر ولا تستثنى لأن الشرع طرد الحكم على الغالب. لو جاء رجل كبير سن، امرأة كبيرة سن مع شاب ومثل تعتبره مثل والدها، فهذا الغالب فيها أنها لا تفتن به ولا يفتن بها، نقول هذا ليس به عبرة، إنما العبرة بالأصل وهو أن الغالب في اجتماع الرجل مع المرأة وقوع المحظور، فقفلت الشريعة باب النادر، قفلته نهائيا. هذه المسألة، هذا الأصل له أمثلة لا تعد ولا تحصى من كثرتها. فالإشكال أنك حينما تقول المصر الغالب فيه وجود الماء، والمدن الغالب فيها وجود الماء، فهل نقول إن النادر هذا لا حكم له، بحيث لو أنه داخل المدينة فقد الماء نقول هذا نادر فتلزمه إعادة الصلاة حتى لو خرج على الوقت، يلزمه أن يعيد الصلاة؟ ولذلك مذهب بعض الصحابة أنه لا يتيمم داخل المدن. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة أنه لا تلزمه الإعادة، وأن الرخصة هنا جاءت بالنص للفقد أو العجز عن الاستعمال كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فإذا فقد الماء في مصر أو في بر في حضر أو في سفر، أو عجز عن استعمال الماء في حضر أو في سفر، لزمه أن يأخذ بالرخصة ولا يلزمه إذا صلى أن يعيد صلاته. نعم. أو عدم الماء والتراب. أو عدم الماء والتراب، هذا ما يسميه العلماء بمسألة فاقد الطهورين. فاقد الطهورين هو الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب. فلو أن شخصا حبس في صندوق خشب ولم يجد ماء وحضرته الصلاة فليس عنده ماء وليس عنده تراب يتيمم به، فحينئذ يرد السؤال ما حكمه؟ هذه مسألة مشهورة عند العلماء. قال بعض العلماء يصلي كحالته وتلزمه الإعادة بعد إذا خرج وانتهى أمره، الأمر إذا خرج من موضعه. وقال بعض العلماء لا يصلي ولا تلزمه الإعادة، فيرون أن الصلاة سقطت عنه لأنه غير متيمم وغير متوضئ، والصلاة الشرعية إما بوضوء وإما بتيمم، ولا تلزمه الإعادة لأنه لم يلزمه الأصل في الوقت، فلا يلزمه أن يعيد لأنه ليست، ولا يلزمه قضاء لأنه لم يلزمه أداء فلا يلزمه قضاء. وقال بعض العلماء يصلي ولا يعيد، يصلي لأن الله كلفه بالصلاة، كلفه بالطهارة وكلفه بالصلاة بفعل الصلاة، فإذا عجز عن الطهارة بقي فعل الصلاة فيصلي ولا تلزمه إعادة. وقال بعضهم لا يصلي ولكن يقضي، عكس القول السابق، قالوا لا يصلي لأنه كما ذكرنا ليس بمتوضئ ولا متيمم، ويلزمه القضاء متى ما وجد الماء يتوضأ ويصلي الصلاة على صفتها. هذه أربعة أقوال مشهورة وسنبينها في الخلاف. وأصحها والعلم عند الله أنه يصلي ولا يعيد، ودليل ذلك القصة المشهورة في سبب نزول التيمم. وهذه القصة روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيح في خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بني المصطلق، وخرج عليه الصلاة والسلام من المدينة. قالت رضي الله عنها حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، كما في الصحيح بالبيداء أو بذات الجيش. البيداء هي الشرف، المكان العالي الذي يستقبله الحجاج بعد خروجهم من ميقات ذي الحليفة ذاهبين إلى مكة مع الطريق القديم. هذا الشرف والنشز يسمى البيداء، هو الذي فيه حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها نفست بالبيداء بمحمد بن أبي بكر الصديق كما في الصحيح، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لإحرامها، وقال لأبي بكر مرها فلتغتسل ثم لتهل. وهذه البيداء هي التي كان ابن عمر يقول فيها الحديث بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يقولون إنه لبى بالحج حينما علا على البيداء، فكان ابن عمر يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة، يعني أهل في الوادي قبل أن يصعد إلى البيداء. وهذه البيداء قيل إنها هي المعنية بحديث الغزو في آخر الزمان، الجيش الذي يغزو الكعبة كما في الصحيح: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. وفي وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كيف وفيهم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حتى إذا كانوا بالبيداء، قيل 1000 البيداء للعهد، وقيل ببيداء من الأرض كما في بعض الروايات، وقيل البيداء وهو الأقوى موضع بين مكة والمدينة، هو أقرب إلى مكة منه إلى المدينة. الشاهد أن البيداء هذا الموضع الذي بعد خروج الحاج من الوادي كأنه ذاهب إلى مكة، تأتي البيداء منقطع فسيح قريب من الوادي، مطل على الوادي، ثم بعد ذلك تبدأ ذات الجيش، وذات الجيش ما بين البيداء والجبال المطلة على الميقات، وهذه الجبال هي التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث عوف بن مالك، التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يضع العلم عليها، لأنها كانت حد الحما، حما المدينة، لأن المدينة فيها حرم وفيها حما. فالشاهد قال: حتى إذا كنا في البيداء أو بذات الجيش، قالوا إن عائشة رضي الله عنها قالت بالبيداء لأنها كانت في آخر البيداء وأول ذات الجيش، انقطع عقد لأسماء، في بعض الروايات عقد لأسماء وبعض الروايات عقد لعائشة، والصحيح أنه لأسماء أعارته عائشة وإضافة عائشة العقد إليها لأنه كان معها. قالت: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، بعث أقواما في طلبه، وأقام نزل حتى يبحثون عن العقد، فالتمس الصحابة رضوان الله عليهم، التمسوا العقد، يبحثون عنه في الطريق الذي ساروا فيه، وحبس الناس، ودخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجرها، فصار يطعنها ويقول: حبست النبي صلى الله عليه وسلم والناس على غير ما. قالت: فما يمنعني أن أتحرك إلا لمكان رسول إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قالت: في هذه القصة لما ذهب طائفة من الصحابة يبحثون، حضرتهم الصلاة وليس معهم ماء، ولم يشرع التيمم بعد، فصلوا بغير تيمم وبغير وضوء، صلوا بغير وضوء لأن الماء غير موجود، وبغير تيمم لأن التيمم لم يشرع بعد، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فلم يأمرهم بإعادة الصلاة. فدل هذا على أن من فقد الماء والتراب شرع له أن يصلي على حالته، وهذا هو أصح الأقوال الأربعة في المسألة، أن من فقد الماء والتراب جاز له أن يصلي على حالته، أو عجز عن الماء ولم يجد التراب جاز له أن يصلي على حالته، أو عجز عن استعمال الماء والتراب، مثل الشخص الذي يربط ويكتف فيحال بينه وبين الماء فيصلي على حالته. عند أصحاب القول الذي يقولون بأن هذا ليس برخصة يقولون إنه ينتظر حتى يفك عن هذا ثم يصلي، وعند من يقول يصلي ويعيد يقولون يصلي في الوقت وتلزمه الإعادة بعد الوقت على التفصيل الذي ذكرناه. لكن الصحيح أنه إذا فقد الماء والتراب أو ربط فلم يستطع أن يتوضأ ولم يستطع أن يتيمم أنه يجوز له أن يصلي على حالته ولا تلزمه الإعادة. نعم. صلى ولم يعد، صلى لأن الله عز وجل أسقط عنه التكليف، أسقط التكليف بالعجز، فقال لا يكلف الله نفسا لا وسعها، وهذا ليس في وسعه أن يتوضأ وليس في وسعه أن يتيمم، فلا يلزمه وضوء ولا يلزمه تيمم، وقد لزمه فعل الصلاة بالأصل لأنه يلزمه أن يتطهر ويلزمه أن يصلي، فإذا عجز عن الطهارة بقي الأمر بفعل الصلاة فيلزمه أن يصلي، فيصلي على حالته ولا يلزمه أن يعيد. نعم. ويجب التيمم بتراب شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان ما يتيمم به، أي الشيء الذي تحصل به طهارة التيمم وهو التراب، فبين أنه التراب يجب التيمم بتراب، والتراب معروف، ودليلهم على اشتراط التراب وهم الحنابلة قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فقال تربتها طهورا، فدل على أنه لا يتيمم إلا بالتراب. وبناء على هذا القول فإنه لا يتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، وهذا القول مرجوح، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله كما سيأتي بيانه في مسائل الخلاف أن التيمم يجوز بالتراب وبغير التراب مما هو من جنس الأرض، لدليل قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، فيشمل التراب وغير التراب حتى ولو كان حجرا، فيجوز له أن يمسح عليه يده ثم يمسح بها وجهه وكفيه كما يفعل ذلك بالتراب وكما يفعل ذلك بالغبار. وما الجواب على حديث تربتها لنا طهورة؟ أولا أن الاستدلال به قائم على المفهوم، والذين يقولون أنه يتيمم بكل ما على وجه الأرض استدلالهم بالمنطوق، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم. ما معنى هذه العبارة؟ حينما قال الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، أباح لنا أن نتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض، وهذا ما يسميه العلماء بالعموم، أنه عام شامل لكل ما صعد على وجه الأرض. وأما السنة التي استدلوا بها: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا، هذا الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم. منطوقه أن التراب يتيمم به، فهموا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التراب وحده دل على أن غير التراب لا يأخذ حكم التراب، هذا الفهم معارض للعموم، ولذلك قالوا في الجواب عن هذا الحديث إنه ذكر فردا من أفراد العام، والقاعدة أن ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. أنت لو قلت ليدخل الناس المسجد ثم قلت وليدخل علي وصالح وزيد، فأنت ذكرت عليا وصالحا وزيدا وهم أفراد من أفراد العموم، حتى ولو قلت ليدخل الناس وعمر وصالح وزيد تنزل الملائكة والروح فيها، ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. فما تأتي تقول أنه لا يجوز أن يدخل غيره، وبناء على ذلك نقول قوله عليه الصلاة والسلام: وتربتها لنا طهورا، لا يقتضي أن لا نتيمم بغير التراب، بل ذكر عليه الصلاة والسلام فردا من أفراد العام، وهذا لا يقتضي تخصيص الحكم به. هذا بالنسبة لمسألة ما يتيمم به. ومن أنسب الأدلة أن الإمام ابن خزيمة في صحيحه رحمه الله، صحيح ابن خزيمة، ذكر دليلا لطيفا، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المدينة بكونها طيبة، وقال: هذه طيبة هذه طابة، والمدينة فيها أكثرها حرار، يعني بين حرتين، وبناء على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، هم قالوا طيبا المراد به راجع إلى التراب ويستحيل أن يشمل الحجر، فرد عليهم بهذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المدينة بهذه الصفة مع أن أكثرها حرار، أن هي قال: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين، وأكثر مدينة حرار وجبال، ولذلك قال حسان بن ثابت: لنا حرة مأطورة بجبالها بنى العز فيها بيته فتأثل فأكثرها حرارا، مع ذلك وصفت بكونها طيبة وطابة. فالوصف الطيب في الآية ليس المراد به أن هذا خاص بالتراب، وإنما يدل على وصف على وصف أعم من ذلك. حاصل الأمر أنه يجوز التيمم بالتراب وبالحجارة وبكل ما كان من جنس الأرض. فلو أن الحجارة طحنت، وطحنت الحجارة وسارت كالدقيق والتراب، فهل المذهب يتغير؟ الجواب لا، لأن الفرع تابع لأصله، فأصله حجارة. قالوا أبدا، ما دام حجر ما يتيمم به. والواقع هذا المذهب من أصعب المذاهب، أنك إذا قلت أنه لا يتيمم إلا بتراب وغبار، من يعرف بعض المناطق تكون جبلية لا يوجد فيها تراب، بل ربما نزل على المطر عند نزول المطر على الجبال ما تستطيع أن تجد ترابا تتيمم به. ومن يسافر في بعض البراري يجد الأرض الحصباء لا تراب فيها ولا غبار، هذا من الصعوبة بمكان تقول له. وقد يسير الإنسان في السفر في حرار ليس فيها تراب يبقى ما يتيمم، أو نقول له انقل التراب معك حتى تتيمم به، قد يفاجأ بهذا في أثناء السفر. فالتيمم يقع بالتراب وبغير التراب في أصح قولي العلماء رحمه الله، وسيأتي بيانه إن شاء الله في مسائل الخلاف. نعم. بتراب طهور. طهور بتراب طهور أي غير طاهر، إذا قلنا بالوصف أنه ينتقل كالماء. وصورة المسألة أن لا يتيمم بتراب تيمم به هو أو تيمم به غيره، إن كان نفس الذي تيمم به وهو الغراب الغبار الذي حصل به التيمم، أما نفس الموضع فلا. أما بالنسبة أن لا يتيمم بنفس التراب، فلو أن هذا التراب تساقط وأراد أن يتمم به مرة ثانية لم يصح، كالماء المستعمل في رفع الحدث قالوا يسلبه الطهورية كما تقدم معنا. فإذا تيمم بتراب سلبه الطهورية، وهذا على أصل أصلهم صحيح، لأن البدل يأخذ حكم مبدلي، هذا على المذهب على ما قرروه. أما ما ذكرناه من ظاهر السنة أنه إذا استعمل الماء في رفع حدث أنه لا يسلبه الطهورية فإنه لا يؤثر فيه، فيبقى الإشكال بقوله طهورا. قال بعض العلماء أي طاهرا أي غير نجس، أي يكون صعيدا طيبا. فلو بال على هذا التراب شخص وجاء أحد يريد أن يتم به نقول لا تحصل الطهارة لأنه نجس، ولا بد أن يكون طهورا. قالوا طهورا منتزع من قوله طيبا أي طاهرا. نعم. له غبار. له غبار، فيرون أن العبرة في التيمم بالغبار. قال ضرب بيده، لأنه لا معنى للضرب إلا استخراج الغبار. ومن هنا قالوا لو أن الإنسان جاء إلى موضع فيه غبار مجتمع وضرب يده عليه أجزأ، حتى قال بعضهم لو جعل الفراش وعليه غبار أجزأ، لأنهم يبحثون عن الغبار، وبناء عليه إذا ضرب بيده وخرج الغبار أجزأه أن يتيمم لأنه هو المقصود. وهذا فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في يده كما في الرواية عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه بعد أن تيمم ضرب بيده، وهذا يدل أنه ليس المقصود نفس التراب إنما المقصود المسح. نعم. وفروضه مسح وجهه. بعد أن بين لنا رحمه الله أن ما يتيمم به وهو التراب الذي له غبار على ما مشى عليه بناء على المذهب، شرع في بيان صفة التيمم، وابتدأ بصفة الإجزاء. صفة الإجزاء تقوم على الفروض كما بينا في صفة الإجزاء والكمال في الوضوء والغسل، فقال فروضه، والضمير يعود إلى التيمم أي ما يجب على الإنسان. وهذا من التدرج المنطقي والتسلسل المنطقي، أنه بعد أن عرفت متى يرخص لك بالتيمم ويؤذن لك بالتيمم والصور التي يكون به وكيف تكون نيتك للتيمم، ورد السؤال عن الذي يتيمم به فعرفت الذي تتيمم به، يرد السؤال بعد هذا كيف أتيمم، يرد السؤال عن صفة التيمم. الآن عرفنا من الذي يجوز له أن يتيمم والأحوال التي يتيمم فيها، ثم بعد ذلك ورد السؤال عن صفة التيمم، ابتدأ رحمه الله بصفة الإجزاء فقال. نعم. وفروضه مسح وجهه. وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه، والدليل على فرضية مسح الوجه قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقوله فامسحوا أمر بوجوهكم يدل على أن مسح الوجه فرض. نعم. ويديه إلى كوعيه، ويديه مثنى يد، وقد تقدم معنا إلى كوعيه أي أن المطلوب الكفان من أطراف الأصابع إلى مفصل المفصل الذي ما بين الكف والساعد عند الزندين، وما يلي الإبهام هو الكوع، ويقال الكوعان تغليبا. فإلى هذا الموضع أنه يجب عليه مس الكفين فقط، ولا يجب عليه المسح إلى المرفقين، وإنما يقتصر على الكفين في أصح أقوال العلماء رحمهم الله. فإن زاد إلى المرفقين فهو استحباب بناء على حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأما بالنسبة للواجب عليه والأصل أن العبرة ما بين أطراف الأصابع ومفصل الكف مع الساعد، والساعد من الكف إلى المرفقين، هذا يسمى الساعد. فإذا ضرب الأرض بيديه مسح وجهه ثم مسح كفيه. نعم. وكذا الترتيب، وفرضه الترتيب أي يجب عليه أن يرتب، فيبدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين، لأن الله رتب ذلك، فكما رتبه في آية الوضوء وقلنا إنه فرض، كذلك أيضا في التيمم. والتيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم مبدله. فإذا وجب الترتيب في الأصل وهو الوضوء، كذلك أيضا يجب في التيمم. فلو أنه مسح يديه قبل وجهه لزمه أن يعيد، فيمسح الوجه ثم يمسح اليدين. نعم. والموالاة في حدث أصغر، لو أنه مسح يديه كفيه قبل وجهه يلزمه أن يمسح كفيه، يرجع مرة ثانية يمسح كفيه لأنه قد مسح وجهه، يلزمه أن يمسح كفيه تحقيقا للترتيب. نعم. والموالاة في حدث أصغر، وفرضه أيضا الموالاة، وقد تقدم تعريفها، في حدث أصغر، والمراد بذلك أن يوالي بين المسح وبين المسح للوجه والمسح لليدين. فلو أنه مسح وجهه ثم بعد ساعة مسح يديه لم يصح، لأنه انقطع شرط الموالاة، لا بد أن يكون على الولاء في حدث أصغر وأكبر. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، وتشترط النية، وقد تقدم تعريفها، أي أنه إذا قصد إلى التراب من أجل أن يتيمم فعليه أن ينوي في قرارة قلبه حينما يضرب بيديه الأرض الطهارة، لأنه ربما ضرب يديه على الأرض ولم ينوي بها طهارة أو تذهل عنه النية، فلا بد من أن يكون قاصدا وناويا. وهذه مسألة النية في التيمم، ومسألة النية في التيمم متفق عليها بين الأئمة، وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية كما تقدم معنا في النية في الوضوء، ووقع الخلاف بينهم في النية في الغسل، لكن في التيمم وافق الحنفية الجمهور في وجوب النية، وقالوا لا يصح التيمم بدون نية، وهذا يدل على أن النية في التيمم اتفق عليها أكثر، اتفق عليها، فهي عندهم يجب لازمة، وعند الجمهور لازمة أيضا، فباتفاق الأئمة الأربعة أنها لازمة. فلو أنه قصد الصعيد الطيب وضرب الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يستحضر أنه يرفع حدث أو يستبيح محظور، فإنه لا يجزيه، يجب عليه مرة ثانية أن يضرب بيده ويمسح بها وجهه وكفيه. نعم. فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، فإن نوى أحدها، أعد، وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، من بيانية، تشترط النية لما يتيمم له، هذا الذي يتيمم له أي من أجله، لما تيمم له اللام للتعليل أي من أجله، من حدث، قد تتيمم من أجل الحدث وقد تتيمم من أجل قراءة القرآن. المرأة مثلا تكون عليها جنابة أو الرجل يكون عليه جنابة وليس عنده ماء ويريد أن يقرأ القرآن، فهذا ليس بمتيمم لرفع حدث وإنه متيمم من أجل استباحة ما حضر عليه وهو لمس المصحف وقراءة القرآن. فإذا تيمم لحدث وغيره، غيره مثل مس المصحف وقراءة القرآن واستباحة هذه الأمور المحظورة عليه، فحينئذ لا بد وأن ينوي، لا بد وأن ينوي. فإذا نوى أحد هذه لم يستبح غيره، لو أنه نوى قراءة القرآن لم يجوز له أن يصلي النافلة، ولو نوى أن يصلي نافلة لم يجوز له أن ينوي أن يصلي فرضا. هذا على ما تقدم معنا تفصيله في نية الوضوء، وبينا ذلك وفصلنا في حاصله أن هناك الأعلى والأدنى. ودليل هذه المسألة عند من يقول بالتفصيل على هذا الوجه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى الأدنى لم يجوز له أن يستبيح الأعلى، فمن نوى النافلة لا نقول له صلي الفرض، لأن الشرع فرق بين الفريضة والنافلة. وبينا وجه هذه المسألة، وأن الصحيح أن الإنسان يخرج من هذه الإنسان يخرج من هذا الإشكال بنية استباحة المحظور العامة في التيمم وبنية رفع الحدث بالنسبة للوضوء والغسل، وبهذا يخرج من هذا الإشكال كله. فهو مثلا إذا نوى رفع الحدث في الوضوء شمل أن يصلي النافلة وأن يصلي الفريضة وأن يصلي أكثر من فرض، هذا كله على الأصل الذي ذكرناه في باب الغسل والوضوء. نعم. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، كما ذكرنا نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، لأن النفل والمطلق أدنى والفرض أعلى، وقد بينا وجه ذلك في الوضوء وفصلنا فيه. إذن لا يجوز إذا نوى الأدنى أن يستبيح ما هو أعلى منه كالوضوء. نعم. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل، وإن نواه الضمير عائد إلى الفرض، وإن نوى فرضا جاز له أن يصلي الفروض في ذلك الوقت مثل فروض القضاء. مثلا الآن لو أنه نوى تيمم في صلاة الفجر وتذكر أنه لم يصلي العشاء، صلى العشاء والفجر لأنه كلاهما فرض، وجاز له أن يصلي النوافل في هذا الوقت مثل أن يصلي في الظهر، يتيمم في صلاة الظهر، فيجوز له إذا نوى صلاة الظهر أن يصلي بهذا التيمم راتبة الظهر القبلية والبعدية، ويجوز له أن يصلي النوافل المطلقة، ويجوز له أن يصلي النوافل من ذوات الأسباب، لأنه الفرض يشمل الفرض وما في وقته من النوافل الخاصة به والمطلقة، ويجوز له أن يقرأ القرآن وأن يمس المصحف. فتأتي كل الأدنى يأتي تحت الأعلى، هذا إذا نوى في الفرض. نعم. لكن لا يجوز له بعد خروج هذا الوقت أن يصلي بهذا التيمم الوقت الذي يليه، لكن القضاء للفائت يجوز. نعم. ويبطل التيمم، يلغزون يقول متيمم يصلي فرضين، أنت تقول أن التيمم إذا انتهى الوقت بطلت طهارته، كيف يصلي فرضين أو يصلي فروضا؟ تقول هو المتيمم في الوقت يقضي ما قبله، يصلي أكثر من فرض. نعم. ويبطل التيمم بخروج الوقت، ويبطل التيمم بخروج الوقت. بعد أن بين لنا رحمه الله صفة التيمم شرع في بيان ما ينقض التيمم، وهذه نواقض التيمم، فللتيمم نواقض كما أن للغسل والوضوء نواقض. والمناسبة في هذا ظاهرة، لأن نقض الشيء يكون بعد إبرامه ووجوده، فبعد أن بين لنا التيمم وأوجده شرع في بيان ما ينقضه ويؤثر فيه، فقال رحمه الله نعم بخروج الوقت ويبطل العبارة ويبطل التيمم بخروج الوقت ويبطل التيمم بخروج الوقت. فإن تيمم لصلاة العصر جاز له أن يصلي العصر، وإذا غابت الشمس فإنه يلزمه بطل تيممه ويلزمه أن يجدد التيمم. ودليل هذه المسألة ما تقدم معنا في أول الباب من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بطهارة الماء لكل فرض، فنسخ والتيمم بدل عن الماء، ونسخ هذا في الماء وبقي التيمم على الأصل. ولا يقال هنا البدل يأخذ حكم مبدله لأنه في الأعلى وليس في الأدنى، لأن المبدل منها أقوى من البدل، وحينئذ لا يأخذ حكمه لأنه في فرق بينهما. ولذلك تجد حال الماء طهارة الماء أقوى من طهارة التراب، وهذا متفق عليه. ومن هنا ولذلك أمر الله في طهارة الماء قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فأمر بالطهارة في الأصل عند دخول وقت كل صلاة، وهذا كان في أول الإسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل فريضة. ثم نسخ هذا بحديث الخندق كما تقدم معنا، وهذا النسخ خاص بطهارة الماء، فبقي طهارة التراب على ما على الأصل. هذا مذهب من يقول، وهو مذهب الجمهور رحمه الله، أن التيمم يبطل بخروج الوقت. نعم. ومبطلات الوضوء ويبطل بمبطلات الوضوء. فإذا تيمم وأراد أن يصلي فخرج منه الريح انتقض وضوءه، انتقض تيممه كما ينتقض وضوءه. وهكذا إذا بال أو تغوط أو نام نوما مؤثرا أو أكل لحم الجزور انتقض وضوءه. فلا يفهم من هذا أنه لو جاء قام لصلاة الفجر وعليه جنابة فتيمم أن التيمم يحل محل الغسل، فإذا خرج منه ناقض الوضوء لا يؤثر في تيممه. بيّن رحمه الله أنه ينتقض بنواقض الطهارة الصغرى والكبرى. نعم. ووجود الماء وينتقض بوجود الماء، فزاد أمران، زيد فيه أمران. الأمر الأول أنه ينتقض بخروج الوقت، والأمر الثاني أنه ينتقض بوجود الماء. وهذا صريح قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه عنه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء هو يتحدث عن متيمم، فقال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، دل على أن طهارة التراب قد انتقضت بوجود الماء. ولذلك لو كانت عليه جنابة وليس عنده ماء وتيمم ثم وجد الماء فإنه يحكم بانتقاض طهارة التيمم مباشرة بمجرد وجود الماء، وبناء على هذا يكون وجود الماء ناقضا من نواقض التيمم. نعم. ولو في الصلاة لا بعدها، ولو إشارة إلى خلاف مذهبي، أي ولو وجد الماء أو رأى الماء أثناء الصلاة، هذا معنى قولي في الصلاة. ولو في الصلاة لو أنه تيمم لصلاة العصر ثم أثناء الصلاة في أولها في وسطها في آخرها قبل أن يسلم رأى الماء أو حضر الماء قال فلان وجدت الماء، فحينئذ يبطل تيممه وتبطل صلاته، ويلزمه أن يغتسل ويتوضأ، يغتسل إذا كان عليه حدث أكبر أو يتوضأ إذا كان عليه حدث أصغر ويصلي. ما الدليل على ذلك؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليتق الله، فإذا وجد، فدل على أنه بمجرد الوجدان يجب عليه أن يغتسل وأن يتوضأ. وهذا يفهم من أن تيممه قد بطل، وبناء على ذلك بمجرد وجود الماء يحكم بانتقاض طهارته سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. وقال بعض العلماء العبرة بتكبيرة الإحرام، فإن كبر ودخل في الصلاة أي بدخوله في الصلاة، فإذا دخل الصلاة والماء غير موجود فإن صلاته صحيحة حتى يتمها، وهذا ضعيف وسنبينه إن شاء الله في مسائل الخلاف. لا بعدها، لا بعدها. ثم الآن عرفنا أنه إذا وجد، أما قبل الصلاة فبالإجماع أنه يجب عليه أن يغتسل ويتوضأ، وإن وجد الماء أثناء الصلاة فعلى أصح قولي العلماء، أما بعد الصلاة فأصح القولين أن صلاته صحيحة لأن ارتفعت، لأنه أذن الله له أن يتيمم وصلى على الصفة الشرعية، ومن صلى الصلاة على صفتها فلا وجه أن تطالبه بإعادتها إلا إذا كان فيها خلل شرعي، أن يكون ترك فيها ما يوجب تركه بطلانا لها فتأمره بالإعادة، وهذا لم يقع هنا، صلاته صحيحة تامة كاملة بأمر الشرع، فحينئذ قد برئت ذمته. فليس عندنا دليل يدل على أن ذمته قد شغلت بأمر ثان غير الأمر الأول، فلا وجه لأن نقول له ما دام أن الوقت لم يخرج يجب عليك أن تعيد الصلاة. وقال بعض العلماء توسط بين المذهبين فقال تستحب له الإعادة، وهذه من المسائل التي تستحب فيها الإعادة في الوقت، وهذا منصوص عليه في بعض المذاهب عند الشافعية وجه، وأيضا بعض الحنابلة يقول له به خروج من الخلاف، وأيضا عند المالكية تستحب له الإعادة في الوقت، أي أنه ما دام في الوقت تستحب له الإعادة. نعم. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، والتيمم في آخر الوقت لراج الماء لمن يرجو أن يجد الماء أولى، وهذا فصلناه وبيناه أنه إما أن يقطع بوجود الماء في آخر الوقت ويجزم، وإما أن يقطع ويجزم بعدم وجوده، وإما أن يشك، وبينا أحكام المسائل أحكام هذه المسألة. لكن يرد سؤال هل الأفضل له أن يصلي في أول الوقت طلبا لفضيلة أول الوقت، أم يراعي المعتبر وهو انتظاره إلى آخر الوقت تحصيلا للحكم الشرعي؟ قال بعض العلماء يصلي في أول الوقت، ومن قال أنه ينتظر إلى آخر الوقت أقوى، من قال بالانتظار لآخر الوقت أقوى، لأنه هو الأصل لا يصح له أن يصلي، وبينا تفصيل هذه الصور وأحكامها في أول الباب. نعم. وصفته أن ينوي، نسأل الله العظيم رب العاشقين يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.